مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم لنا المرهفات غضاب البواسم، لنا صيحة الحق حين التصادم، فنحن الأسود وبات الضياغم، نفل الحديد بعزم شديد، نفل الحديد بعزم شديد. إذا الحرب جاءت بلحن الرصاص، نزلنا على الكفر نبغي القصاص، يساقون للموت ما من مناص، ونسقي الهدى من دماء الوريد، ونسقي الهدى من دماء الوريد، ونرضي بحد حسام الرؤوس، ونشفي بضرب عداة النفوس. فأبشر عدوي بيوم عبوس، ليشريق في الكون مجد تريد، ليشريق في الكون مجد تريد. قراع الأسنات لحن الرجال، وفي الحرب عز وريف الظلال، فقم للخلود أخيا تعال، ودع عنك دربل كسول البريد، ودع عنك دربل كسول البريد. إذا النار شبت فنحن الضرام، نحرق بالسيف جمع الطغام، ونمحو عن الكون ليل الظلام، فيبزوغ في الكون فجر جديد، فيبزوغ في الكون فجر جديد. صواريخنا في العدا قاطعات، وأفعالنا في البرى ساطعات، ونمضي على النهج حتى الممات، بتوحيد ربي وسيف رشيد، بتوحيد ربي وسيف رشيد. فيا قوم قوموا لقرع السيوف، فما العيش إلا بظل الحتوف، نموت بعز ونحن وقوف، ولا خير في العيش عيش العبيد، ولا خير في العيش.